وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الفرائض، وهو العلم بقسمة المواريث. نعمل مقدمة بس شوية كده عن الفرائض وطريقة تدريسها. الفرائض أو المواريث، يعني هما بس كلمة فرائض يعني حقوق، فرض يعني حد، فرضه يعني قطع، يعني كأن حقوق، يعني فإن الفرائض معناها حقوق الناس. الله عز وجل هو الذي تولى قسمتها ابتداء، فلا يجوز لأحد من البشر أن يتدخل فيها، لا بقوانين ولا بأشياء، لأن ده قانون صريح وقواعد واضحة فيها إجماعات. تاني حاجة، المواريث لها طريقتين في الشرح، طريقة تسمى طريقة الفقهاء، وطريقة تانية تسمى طريقة الفرضيين، لأن الفروض فرع منفصل، بعض الفقهاء بيفصلها ويعمل لها لوحدها إيه؟ كتب. خلاص؟ الفرضيين وتخصص أفرادكم زيد. طريقة الفرضيين تختلف في الشرح عن طريقة الفقهاء. الكتاب ماشي على طريقة الفقهاء. طريقة الفقهاء أن يقسمها بالأنصبة، يعني يقول إيه؟ نصيب النص مين؟ فلان وفلان. نصيب الربع مين؟ فلان وفلان. طريقة حفظ محضة، دي اللي في الكتاب، دي اللي احنا هناخدها ودي اللي نمتحن عليها. طريقة الفرضيين بالأشخاص، الزوجة تاخد ايه؟ تاخد ربع وتم. امتى تاخد الربع وامتى تاخد تم؟ الأب ياخد ايه؟ سدس مع العصبة ولا من غير عصبة كده، يعني دي طريقة سموها طريقة الايه؟ الفرضيين. احنا بقى هنشرح بطريقة الفقهاء الفرضيين. هنشرحهم بالاثنين صح. هناخد الاول في الكتاب. قال لا لا لا، ده انتم مجهزين الشغل. دي طريقه الايه؟ فرضيين. دي بعد ما اخلص نراجع بيها. خلاص، يعني انا اخلص الكتاب وتحفظوا الانصبه وتستقر كده في ذهنكم، وبعد كده نمسك واحد واحد. اقول لكم الابن ياخد ايه؟ هتفتكر انت بقى وتراجع من هنا. ديت لو ذكرتها وحفظتها كويس يبقى انت خلصت المواريث كلها. دول تقريبا 21 حاله من حالات المواريث، مفيش حاله بتطلع منها، مفيش حالات مواريث بتطلع، احفظهم كويس. خلاص، دي اول ايه؟ طريقه. تاني حاجه، طريقه شرح المواريث عايزه تأني، زي العيش كده، الطبخه لازم يخش الفرن ويتخمر. لو العيش ما دخلش، اللي دخل من غير تخمير هيعمل ايه؟ هيبوظ، هيعمل مشكله. فهو الإشكال إن طريقة شرح المواريث عايزة تأني. يعني إيه تأني؟ يعني أنت تاخد صاحب الفرض وتذكره، تحل عليه مسائل عشان تيجي المرة الجاية هضمه وتخش في الفرض اللي بعده، وهكذا. فديت عايزة إيه؟ وقت، يعني مش عايزة معهد، مش عايز أنت عندك مرتبط بوقت. ما لنا حل إن شاء الله، ليه حل. الحل الثاني ان احنا ناخد معاه كتاب ثاني، ماشي، يعني ناخد الفرض ونقرا شويه من العتق. كتاب العتق بعديه كتاب يعني ايه؟ خفيف وسريع، فناخد من هنا شويه ومن هنا شويه، بحيث ان احنا ما نضيعش وقت ونكون خلصنا الفرائض مع كتاب العتق. فناخد من العتق مثلا ايه؟ كل مره ناخد مثلا صفحتين ثلاثه نكمل بيهم الدرس، وانتوا تكونوا خدتوا صاحب الفرض، خدتوا الفرض بتاعكم، ماشي. كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. المواريث عايزة على طول واحد بيحل فيها كتير وحفظها، يعني هي بتتنسى، عايزة ممارسة زي أي حسابات في الدنيا. الحساب الرياضيات عايزة ممارسة، لو أنت خدت القاعدة وما طبقتش عليها بتتنسى، فانت لازم تطبق. يعني انت ايه؟ اقعد بقى ايه؟ تعيش مع المواريث ديت الشهرين اللي هيبقى جايين لغايه المواريث ما يخلصوا. اي فقه المواريث ومعرفه الحساب الموصل الى قسمتها بين مستحقيها، ويسمى العارف بهذا العلم فارضا. وفريضا وفرضيا. ماشي، فرضي مش فرضي. قد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها. حديث ابن مسعود مرفوع: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. حديث ضعيف، رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. وعن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. ضعيف. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. ضعيف. إذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله كالزكاة والحج والنذر، وديون الآدميين كالقرض والثمن والأجرة وقيم المتلفات، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويوصى. قال علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. يبقى التركة يؤخذ منها أول حاجة الحقوق المقصود بها الجنازة، وبعد كده حقوق الله الزكاة والحج، وبعد كده حقوق الآدميين، وبعد كده تخرج الوصية من الثلث الباقي، من الثلث المتبقي من الأموال، وفي الآخر خلاص إيه؟ تقسم التركة. فصل: أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. أسباب الإرث، يعني إيه أسباب الإرث؟ يعني الأسباب التي إذا وجدت كان هناك إرث، زي النسب أي القرابة. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني في الميراث. النكاح الصحيح، النسب زي الأب والأم والأخ والأخت والابن، ده النسب. النكاح الصحيح زي الزوجة والزوج. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الولاء اللي هو العتق، واحد أعتق عبده عبده، فبيأخذ إيه؟ تركته إذا مات ولم يورث. الولاء لحمة كلحمة النسب، ولا حديث صحيح، ولا يورث بهذا بغير هذه الثلاثة. قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين والمولاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الرجل فلا يورث بها، لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولا يرث المولى من أسفل. المولى اسم مشترك بين العبد والسيد، مولى يعني عبد، ومولى يعني سيد، مولاه كذا يعني عبد، ومولاه يعني سيده. فهو هنا بيقول إيه؟ ولا يرث المولى. طب أنت هتعرف المولى ده فوق ولا تحت؟ فقال من أسفل، يعني العبد. عشان يعلمنا حاجة جديدة بس. وقيل بلى، لا أصل الألفاظ الفقهية مصطلحات، واخد بالك؟ وطالب العلم أكتر حاجة تفيده في كتب المتقدمين إن هو بيستفيد من المصطلح. زي مثلا واحد دخل كلية الطب أول سنة دي بتبقى معاناة، مش فاهم ولا كلمة، مع إن الكلام ده كلام معلومات عامة، مش فاهم ليه؟ لأن مصطلحات جديدة، تجد نص الوقت بيترجم ويسأل ويعرف، لما يعرف المصطلحات بقى هتمشي معاه. فهو طالب العلم نفس الكلام في كتاب، في علم الفقه وعلم التوحيد وأي علم من العلوم ليه مصطلحات خاصة بيه، هو طالب العلم بيستفيد أكتر حاجة من المصطلحات، هو بينوع لنا المصطلحات عشان يثري عندنا الايه المعاني الفقهية المطلوبة. وقيل بلى عند عدم غيره، ده بقى قول تاني، ان احنا لو ملناش حد يورثه خالص عبده يورثه. ذكر الشيخ تقي الدين يورثه لا يغفر فلوسه. لخبر عوسجة مولى ابن عباس ان رجلا مات ولم يترك وارثا الا عبدا هو اعتقه، مولاه يعني معتقه، اعتقه حر، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه ضعيف. ولا قال الترمذي هذا العمل عند اهل العلم في هذا الباب، ان من لا وارث له فميراثه في بيت المال. وعوسجة وثقه ابو زرعه وقال البخاري في حديثه لا صح. والصحيح ان من لا وارث له ماله مال المسلمين يوضع في مال المسلمين، لان حقيقه الامر انه لا وارث، له وارث ولكن مجهول. ليه؟ لان اكيد له ابن عم او عم بعيد، يعني لا وارث له قريب، ده معناه يعني اكيد ليه حد صح من اجداده مشترك معاه في النسب. طيب موانع الارث ثلاثه، يبقى الأسباب ثلاثة والموانع ثلاثة. موانع يعني وجد السبب وهناك مانع، وجد السبب في سبب الأسباب الثلاثة ولكن في شيء منعه. الموانع الثلاثة القتل، تاني حاجة الرق، تالت حاجة الدين، اختلاف الدين. خلاص، أول حاجة القتل. روى عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله. وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء. واحد قتل عمه عشان يرث، ماشي، أو قتل ابن أخيه عشان يرث، القاتل ليس له شيء، يمنع الميراث. كل قتل لا في دين. قال رواه مالك في الموطأ لأحد، ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو عن ابن عباس من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقتل الميراث. فكل قتل، هنا بقى قاعدة، كل قتل يضمن بقتل يعني قصاص أو دية أو كفارة يمنع الميراث بذلك، وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث. قصاص وقتل حد يعني إيه؟ يعني واحد قتل ابن عمه قصاصا، هو اللي بيشتغل قصاص عشماوي، قتل في الحقيقة ليس هو القاتل، إنما في الحقيقة مين القاتل؟ القانون هو الذي حكم عليه، هو يد بس في الأداة. تاني حاجة الرق، حديث ليس لقتل الميراث ده صحيح. الرق طبعا في خلاف بين العلماء في القتل، في منهم يقول قتل العمد بس هو اللي يبقى فيه لأنه هو تعمد قتله من أجل الميراث، ولكن الراجح كل قتل لعموم الحديث الآية الحديث يقول إيه ليس لقاتل ميراث، يبقى القتل كل مانع من المانع. تاني حاجة الرق، فلا يرث العبد قريبة لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده. مثال للمسألة دي، واحد ابن عبد وهو حر، فلما مات مين اللي حيرثه؟ هو ليه ثلاث أبناء، واحد عبد واثنين أحرار، مين اللي حيرثه؟ الاثنين الأحرار. طب العبد مش حيرثه ليه؟ لأنه في الحقيقة ليس له مال، فيكون التوريث لسيده دونه. أجمع على أن المملوك لا يورث لأنه لا ملك له، وإن ملك فملكه ضعيف يرجع لسيده ببيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فكذلك بموته. وكذا المكاتب، مكاتب اللي هو العبد لسه، حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. الثالث اختلاف الدين، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. واحد أسلم، وأبوه كان مليونير نصراني، أبوه مات هيورث حاجة؟ لا. والعكس لو واحد مسلم ارتد وأبوه مات ملوش حاجة، لا يرث المسلم مسلم كافرا ولا كافر مسلما. حديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وفي حديث آخر رواه أبو داود فلا يتوارث أهل ملتين شتى، يبقى كل في كل الايه الملل مش في الإسلام بس، يعني لو واحد يهودي وأبوه نصراني ما يرثوش برضه لو تحكموا إلينا. المجمع على توريثهم من الذكور 10 بالاختصار، ماشي نحفظهم هنا بداية الحفظ. يعني ايه المجمع على توريثهم من الذكور؟ يعني الإجماع العلماء على ان 10 دول بيرثوا، الباقي في خلاف. خلاص هحفظهم ليه؟ لان انا لو جت لي في مسألة لازم يورث، ماشي. بس طريقة حفظ المواريث طريقة ربطية. ربطية يعني زي شجرة عيلة كده، هنشرحها دلوقتي. الابن وابنه وان نزل، ادي كده اتنين، الابن احنا نازلين تحته. بدأ بالابن ليه؟ حد يعرف؟ اقوى عصا. الابن ده ملوش زي، اقوى عصا. لو اجتمع مع الاب يعصب يعني يأخذ بقية التركة والأب يأخذ نصيبه ويروح. فالابن أولى بالميراث من أي أحد. فقال الابن وابنه وإن نزل، في قاعدة في الموارث كده، لما يقول لك ابن الابن تعرف أن الابن مات. خلاص لما يقول لك ترك ابن ابن ما تسألش أنت بقى تعمل نفسك ذكي تقول أمال الابن راح فين؟ راح مشوار. ما يتسألش السؤال ده، لان ما دام قال ابن الابن يبقى الابن مش موجود. الابن وابن الابن يبقى الابن حاجه بالابن الابن، يبقى الابن الابن ملوش اي لازمه. تمام خلاص. فلما يقول الابن وابن ابنه يعني ان لم وابنه يعني وان لم ان لم يوجد الابن، وان نزل يعني في كل نزول ما ينفعش يطلع ملوش ابوه، يعني ملوش اب، يعني ابن ابن الابن يعني مش موجود الابن ولا ابن الابن. لما يقول ابن ابن ابن الابن كله مش موجود غيره، فبيقول وان نزل يعني في السلسله بقى متناسب. القريب بيحجب البعيد. فعشان كده لما يقول الابن يبقى هو كده بقى مش عايزك تشغل دماغك في وجود ليه اولاد ولا لا. لما يقول ابن الابن يبقى تعرف انه ملوش ابن، ملوش ابناء خالص، مش ابوه بس. يعني لو جالك مساله وقال ترك ابن ابن تعرف ان كل اولاد هذا الميت مش موجودين، ميتين اللي هم عمامه، هو مفيش حملوه، هو اقرب وارث. لما يقول ابن وابن الابن ما تسالش الابن ده ابوه ولا عمه، لان كده بيحجب وده بيحجب. طيب بمحض الذكور، يعني محض الذكور يعني ابناء ذكور بس، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وابن الابن ابن، صح لما تقدم في الوقف. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، خدناها في الايه في الوقف. طيب ثالث واحد مين؟ الأب. حطه في المرتبة الثالثة لأن هنا ابن الابن هنا أقوى من الأب، ماشي. المرتبة الثالثة لأن الابن أقوى منه. وأبوه وإن علا، نفس الكلام في الابن هنقوله في الأب. مدام قال جد تعرف أن الأب مش موجود. وإن علا، علا يعني جد أبو الأب، أبو الأب. بمحض الذكور، محض الذكور يعني رجالة بس، أبو الأب، أبو الأب. طب أبو الأم مش محض ذكور، بيسموه جد إيه؟ بيسموه جد فاسد، ماشي. يبقى الجد نوعين، جد صحيح وجد فاسد. جد الصحيح مهد الذكور، جد الفاسد فيه نساء في السكه، دنيا فيها نساء ايه في المواريث بتقفل، وفي كل حته برضه. قوله تعالى: ولابوين لكل واحد منهما السدس، الابوين، والجد اب، وقيل ثبت ارثه بالسنه، اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس، حديث ضعيف. طيب كده اربعه. الخامس: الاخ مطلقا. يعني ايه الاخ مطلقا؟ الاخ ثلاث انواع: اخ شقيق يعني من اب وام، اخ الام، اخ الاب. فلما يقول الاخ مطلقا يعني كل الاخوه بترث، بيرثوا ايه دي جايه، بس كل الاخوه بترث، اخ الشقيق بيرث، اخ الاب بيرث، اخ الام بيرث، اخ الاب غير شقيق. اه سموه اخ بس مش شقيق، اخ شقيق يعني اخ الاب والام. اه اخ بس يبقى اخ الاب، اخ الام. انتوا عارفين يعني اخ الاب واخ الام؟ اخ الاب يعني الاب مشترك وامه متغيره، والاخ الام ابوه متغير وامه ثابته. قال تعالى: وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. قال تعالى: وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، كلاله. طيب وابن الاخ لا من الام، يبقى ابن الاخ ممكن يبقى ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب وابن الاخ الام. يعني ايه ابن الاخ الام؟ يعني ابن اخوه، بس اخوه ده ما كانش من امه، مش من ابوه، مفهوم؟ يعني ليه اخ لامه؟ اخوه الام ده مات، ابنه بقى يرث ولا لا؟ لا. طيب ليه ابن اخ شقيق يرث ابن اخ الاب؟ يبقى عشان ابن الاخ يرث لازم يبقى اسمه زي ايه؟ اسم واحد. عارفين اسم واحد؟ اسم ابوه واحد، عيل فلان. انما الاخ الام ده اسمه مش واحد، يعني اسمه محمد السعيد والتاني اسمه احمد ابراهيم، وتلاقيهم اخوات. ليه؟ لان الاب مختلف. وابن الاخ لا من الام لانه من ذي الارحام، لان في ام. يبقى انت ما دام في ام يبقى ايه؟ بتوقف. الستات المراه بتوقف ما بعدها لانها هتبقى رحم. وابن الاخ لابوين او الاب عصبه. والعم، العم لا من الام. طيب يبقى في ثلاث اعمام صح؟ عم شقيق يعني اخو ابويا من أب من من من ابوه وامه، وعم الاب يعني الاب بس مشترك، وعم الام، العم الام هي المشتركه، وابوه كان مات وامه اتجوزت بعدين خلفت ده، بقى ايه؟ عم لام، هو اخوه بس من ام. ابنه لا يرث، يبقى ابن والعم، قصد العم هو ده، وبرضه ابنه برضه. العم لا يرث اذا كان من الام، زي الاخ من الام بالظبط، يعني هي العلاقه السفليه زي العلاقه العلويه صح؟ العلاقه السفليه يعني الابناء زي الاباء، يعني ابن الاخ من الام لا يرث، الاخ من الام يرث. خلاص هنا العم من الـ من الـ من الـ من الـ من العم الشقيق لا يرث، ابن العم العم الام لا يرث. خلاص العم الشقيق يرث، العم الاب يرث، وابنه كذلك لا من الام، وابن العم اللي من الام لا يرث. لحديث: الحق الفرائض باهلها فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر. والزوج رقم كم الزوج ده؟ تسعه. والزوج جايب الزوج اخر واحد ليه؟ يعني هو الدرجه دي يعني؟ لان هو في الدرجه الثانيه خلص النسب، مش هو الاسباب ثلاثه: نسب ونكاح وموالاه. فجاب الايه؟ النسب خلصه، جاب الولاء النكاح بقى اللي هو الزوج، وبعدين جاب الولاء في الاخر. والمعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم لانفسهم، الولاء لمن اعتق، المعتق في معتق صح؟ وبيتكلم عن المعتق السيد. ومن الإناث باختصار سبعة، سبعة صح؟ سبعة بقى إيه؟ طب إحنا نراجع العشرة اللي فاتوا، الابن وابنه دي كده اتنين، والأب وأبوه والعلة دي كده أربعة، الأخ والعم والزوج أو الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والعيلة. أقولهم تاني، خلينا إيه، الابن وابنه كده اتنين، والأب وانت طالع فوق وأبوه وادي كده كام؟ أربعة. انزل تحت تاني بقى، الأخ ادي كده خمسة، وابنه وابنه كده ستة صح؟ والعم وابنه والزوج والمعتق خلاص؟ آه. يبقى الابن، الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه والعم وابنه والزوج وزوج، في ناس أبنائهم صح؟ طب شيل الأبناء كده وهات الأصول، الابن والأب والأخ والعم أربعة، يبقى دول كام؟ ثمانية صح كده؟ آه. الأب ومع أبوه والأخ مع ابنه والابن مع ابنه والعم ومع ابنه خلاص؟ شيل بقى من الأخ والعم الأم ماشي؟ ابن الأخ لا من الأم، والعم لا من الأم، وابن العم لا من الأم، كده ثلاثة هي إيه يستثنى. لما تيجي تذكرها ذكرها كده، مش مشكلة تفهمها بس أنت احفظها بطريقتك وخلاص. طيب النساء بقى سبعة، نفس الكلام، البنت وبنت الابن صح كده؟ هذه كده أول حاجة. وإن نزل أبوها، البنت بنت الابن، طب بنت البنت ملهاش ورث، ما جابهاش، ملهاش ورث أصلا بنت البنت، لأنها إيه؟ مش آه رحم. يوصيكم الله في أولادكم، وحديث في بنت وبنت ابن وأخت، حديث ابن مسعود. والأم مكان الأب ماشي، والجدة مطلقا، الجدة مطلقا يعني إيه بقى؟ هو ما قالش آه، ما قالش محض الذكورة بقى، أم الأم ترث وأم الأب ترث ماشي، أم أم الأم ترث، أم أم الأب، أم أم الأب ترث مطلقا. والأخت مطلقا، الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم. جاب هنا ابن الأخت؟ لا. يبقى الفرق بين السبعة والعشرة إيه؟ ثلاثة. مين بقى هم الثلاثة؟ ابن العم والعمة، ما قالش نعم، وبنت الابن وابن الأخ. قوله تعالى الزوجة ولهن ربع والمعتقة وما عدا هؤلاء من ذوي الأرحام. جميل. والوارث ثلاث، خلاص هتحفظوا انتوا ليه ال 17 نفر دول. الوارث ثلاث، ذو فرض وعصبة ورحم. ذو فرض يعني ايه؟ ذو فرض يعني له نصيب. مين اللي اداله نصيبه؟ ربنا. يبقى احنا كده قبل ما نبدا نصلي على النبي، تحفظ الثلاث ايات بتوع سوره النساء ماشي، عشان ايه؟ نبقى على ميه كده حافظينها، اكيد سوره النساء حافظينها صح. الثلاث ايات اللي هم ايه؟ اوصيكم ولكم واخر ايه استفتح، الثلاث ايات دول مبني عليها الشغل كله اللي احنا عليك ماشي، هنسمحهم تحفظوهم صم، كل كلمة هيقولها هيستشهد بالثلاث دول بقطعة صح. أصحاب الفروض اللي هم في الثلاث آيات دول خلاص. طيب العصبة اللي هم العشرة اللي انت حفظتهم قبل ماشي، العشرة دولت يطلع منهم العصبة، طلع منهم الزوج لأن الزوج صاحب فرض خلاص، والباقي ايه؟ عصب، الأب عصب، الابن الأب وجده، الابن عصب، الأخ ابن الأخ، العم ابن العم، بقي مين؟ لا احنا قلنا الزوج مش عصب، صاحب فرض، والمعتق ممكن يبقى عصب. بس الرحم بقى اللي هو مين؟ بتوع النساء بقى، النساء ابن بنت، عمه خاله، خاله لا تلف، عمه كده، لهم طريقه في توزيع الميراث مختلف فيها بين العلماء. المذهب على انه بيورثها ميراث اقرب العصبات. العمه ميراثها مين؟ اخت الاب، تاخد ميراث الاب، ماشي، وهكذا. بنت بنت البنت تاخد ميراث الاب، هنجيلها ان شاء الله في الرحم، خلاص، اقرب العصبات. دي طريقه التوزيع. الفروض المقدره سته، الفروض المقدره سته. يعني ايه سته؟ يعني كل الناس ديت هياخد نصيب من السته دول. السته دول عباره عن رقمين وبيتكرروا، الاثنين والسته. النص ضعفه كام؟ نصه، بلاش، نصه الربع، ونصه التم، ادي كده ثلاثه. السدس ضعفه التلت، ضعفه التلتين. احنا ممكن نقول سدس وتمن مثلا عشان نمشيها اضعاف. السدس والتمن واضعاف، السدس ضعفه التلت، والتمن واضعافها. تمن ضعفها كام؟ الربع. الربع اكتر من التمن. ما تروح تشتري ربع كيلو جبنه ولا تمن كيلو جبنه؟ ضعف الربع كام؟ نص. تمام كده؟ ماشي. لما تجيب حلة كيكة، صينية كيكة، وتقسمها نصين، خط واحد صح؟ أربع تربع أصغر صح؟ تمانية أصغر، ماشي كده؟ طيب يبقى احنا الستة أنصبة، سدس تلت تلتين، ثم ربع نص. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد. في واحد بياخد ثلث الباقي تبع الثلث، لما نيجي للثلث عشرة. أصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. يعني إيه أصحاب هذه الفروض؟ يعني اللي بياخد الفروض، أصحاب الفروض اللي ورد في الثلاث آيات دولت عشر أشخاص، رجالة وستات، خلاص؟ يبقى العشرة دول أصحاب فروض والباقي إيه؟ عصب. الزوجان صح؟ أصحاب فروض ولا لأ؟ في الآية الثانية ولكم نصف صح؟ طيب الأبوان أصحاب فروض ولا لأ؟ في الآية الأولى. الجد صاحب فرض؟ صاحب فرض، بيرث اللي بيرث الأب، خلاص. والجدة برضو نفس الكلام، بترث السدس. الأخت مطلقا، والبنت وبنت الابن والأخ من الأم، خلاص. العشر دول حفظناهم، خلاص. أصحاب الفروض عشرة، الزوجان أدي كده اتنين، الأبوان أدي كده كام؟ أربعة، والجد والجدة أدي كده كام؟ ستة، والأخت سبعة، والبنت وبنت الابن تسعة، والأخ من الأم عشر. ذكر فيهم الابن؟ لا، يبقى مش صاحب فرض. ذكر فيهم الأخ؟ لا، يبقى مش صاحب فرض. العم؟ لا، يبقى مش صاحب فرض. دول العشر أصحاب الفروض. في منهم بياخد نص، وبياخد سدس، وبياخد تلتين، على حسب الايه المسائل. والإخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمون بني الأعيان، لأنهم من عين واحدة. العين اللي هم إيه؟ الأب، أب وأمه. ولأب وحده بني العلات، جمع علة وهي الضرة أم، فكأنه قيل بنو الضرات. قال في الخاموس: وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل واحد، لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ثم عل. عارفين تأهل ثم عل؟ العل اللي هو الشربة التانية، الشربة التانية لما واحد يشرب وبعدين يجي يشرب تاني يسموها العلة التانية دي علة. والنهل الأول، نهل ثم عل. نهل يعني إيه؟ شرب أول مرة. والإخوة للأم فقط بنو الأخياف بالخاء يعني الأخلاط، لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد. طيب نبدأ بقى بنصيب النصف. فالنصف فرضه خمسة، الأول كده واحد نشرح من الأول ولو في حاجة نجد. فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة. فرع وارث يعني إيه؟ أبناء أو أبنات يعني أولاد. الولد يسمى فرع وارث، والأب والأم يسموا إيه؟ أصل وارث. أصل يبقى في فرع وفي أصل. فرع هو العيال يعني. طيب فرض الزوج خلاص، حيث لا فرع وارث للزوجة سواء منه أو من غيره. ماشي. مين اللي مات؟ الزوجة ماتت، تركت ابن وزوج. الزوج ياخد كام؟ الربع. والابن ياخد الباقي. طيب ما سابتش بقى ابن وسابت اخ مثلا او اب، يبقى الزوج هياخد النص والباقي للايه؟ للاب او الاخ. تمام. ده معنى لا فرع وارث، اي ابن او بنت منهم او ابن ابن او بنت ابن. فرع وارث يعني ايه؟ وان نزلوا. طب الدليل على كده ايه؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ازواجكم يعني زوجاتكم صح؟ طيب فرض البنت، قال تعالى فان كانت واحده فلها النصف. قال في المغني لا خلاف في هذا بين علماء الاسلام. الثالث فرض بنت الابن، وإن نزل أبوها بمحض الذكور، يعني بنت الابن بنت ابن الابن بمحض الذكور، يعني كل السلسلة ذكور ذكور خلاص، مع عدم أولاد الصلب. يبقى في ولد صلب، ولد الصلب اللي هو ابن المباشر خلاص، يعني وجود ابن وبنت ابن. بنت الابن محبوبة، يعني احنا قلنا الابن بيحجب اللي تحته بالإجماع، لأن ولد الابن كولد الصلب. هنا في إجماع اهو، إجماع على إيه؟ أيوة ولد الابن بيحجب، يعني موضوع توصيل الوجبة ده إيه؟ ظلم. لأن ولد الابن كولد الصلب الذي الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابن، دي قاعدة. كل موضع سمى الله فيه الولد دخل فيه ولد ولد الابن. كلمة ولد خدناها دي في الوقف، كلمة ولد يعني ذكر ولا أنثى؟ الاثنين. الولد يعني ذكر وأنثى، يعني ممكن أشوف بنت أقول لها يا ولد عادي لأنها مولودة، إنما الابن تشمل الذكر والبنت تشمل الأنثى. الرابع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، أخت شقيقة مع عدم فرع وارث. فرع وارث يعني ابن أو بنت صح؟ مين؟ فرض الأخت لأب مع عدم الأشقاء، لأن يعني لو في شقيق أخ هيعمل إيه؟ هيحجب، هيعصب الأخت، هياخد معاها النص ضعف. عدم الفرع الوارث لقوله ونمرون هلك ليس له ولد، ليس له ولد، أدي كده فرع وارث. وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه الآية في ولد الأبوين، يعني ولد الأبوين يعني الأخ الأب أخ الشقيق، ولد الأبوين الأخت الشقيقة والأخ الشقيق. أو الأب الأخ الأخت الأب يعني بإجماع أهل العلم. قال في المغني: ويحل فرض النصف للبنت. عندكم النصف؟ لا، النصف. وبنت الابن والأخت إذا انفردنا ولم يعصبنا. النصف ده بيننا وبين بعض، إنما في اللغة نصف. طيب نقول تاني في فرض النصف. النص بياخده 5، الزوج ما عدا وجود فرع وارث. انت ليه بتقول ما عدا وجود فرع وارث؟ عشان مع وجود فرع وارث بياخد حاجه تانية. فانت لازم تميز، لان ده فرض. يعني في الامتحان لو قلت لك من ياخذ فرض النصف وقلت لي الزوج، هعمل غلط وانا مستريح، هعمل غلط وانا ضميري مستريح، لان الزوج ما بياخدش النص كده ايه زلمطحي كده، لازم ياخد النص في حالات معينه. ماشي كده؟ اصل في ناس نصحى هو متلخبط من هو بياخد النص، فيقول لك خدها ادي له الزوج وخلاص، واحنا غلطنا؟ ما هو كده كده هياخد النص، لا ما ياخدش حاجه خالص. تمام كده؟ وبرضه في الموارث كلها كده. طيب نربطهم كده في دماغنا تاني، الزوج ومين؟ البنت في حاله عدم وجود معصب ليها، انفرادها وعدم وجود معصب. البنت والبنت الابن، بنت يبقى بنت ابن صح؟ بنت معاها بنت الابن لان زيها تاخد حكمها خلاص. الاخت الشقيقه والاخت الاب، يبقى كم ذكر بياخد النص وكم بنت بتاخد النص؟ يبقى ظالمين الصبيان ولا لا؟ عشان يقول لك ان على طول المراه بتاخد نصف الايه الراجل. اللي بيقول الكلام ده بيريد ان يتهم الشرع، هو اصلا في خلل في دينه او مش فاهم في حاجه في المواريث. لان لما تيجي المواريث هتلاقي الستات واخدين اكتر من الرجال. شوف اربع بنات بياخدوا النص، وواحد الزوج بس المسكين هو الوحيد اللي بياخد النص، وبقيت لما تيجي بعد كده هتلاقي برضه هو يعني. طيب نقول بقى شويه مسائل على شويه كلام الحلو ده ولا ايه؟ صبره، لازم صبره يعني، اصلا تبقى المسائل مش قوي يعني. الزوج ما عدا وجود فرع وارث، زوجه ماتت وتركت زوج واخ وبس، الزوج هياخد ايه والاخ الباقي؟ طب ثابت اب، زوج واب نص، والاب هياخد الباقي السدس زائد الباقي تعصيب. هي حاله كده السدس، لان الاب بياخد عن طريق الفرض. طيب التانية بقى بنت، واحد مات وترك بنت وأب، ورجل مات وترك بنت وأب، البنت بتاخد النص. طيب ترك أخت شقيقة خلاص، أخت شقيقة وعم صح. طب أخت الأب وعم بس، شاطرين، ايه ده، انتوا مش محتاجين حاجه.